يبقى اكيد واحد فينا بيظلم نفسه بيعرضها للعقوبه. والانسان لما يعمل حاجه محرمه او يضيع واجب يقال عنه ظلم نفسه لانه عرضها لايه؟ للعقوبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الذي تذهبون اليه، مش الظلم اللي تذهبوا اليه، الم تسمع الى قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. يبقى اعظم ظلم الانسان يظلمه لنفسه ايه؟ الشرك، لانه بيعرضها لعقوبه مش هتنفع تطلع منها ابدا. انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. عقوبه مش هتطلع منها تاني، يعني ليس لها استدراك، خالدين فيها ما دامت السماوات والارض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. والاستثناء مقصود به عصاة الموحدين، يدخلوا النار ويطلعوا بعد فترة. أما من مات على الكفر والشرك والعياذ بالله فكما قال سبحانه وتعالى: لابثين فيها أحقابا. لابثين فيها أحقابا، أعمار متطاولة، لابثين ماكثين والعياذ بالله. ونادوا: يا مالك ليقضي علينا ربك، قال: إنكم ماكثون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم، يعني لم يخلطوا إيمانهم بشرك. وجت نكرة في سياق النفي، وإن شاء الله في الأصول هنعرف أن ذكر النكرة في سياق النفي يفيد العموم. دي من صيغ العموم، من صيغ العموم النكرة في سياق النفي. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، أي شرك. والشرك نوعين، ودي تقسيمة شرعية: شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. طيب الإنسان اللي يلقى الله عز وجل من غير شرك خالص، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون في الدنيا والآخرة. الأمن في الدنيا، تقول يا أخي بس عامة أهل الدين يطاردوا، وفي عامة حياتهم يتسلط عليهم الظالمون، فأي أمن نالوه في الدنيا؟ أقول لك الأمن هو أمن الأرواح والقلوب. طب مش تسمع إنسان من أسرى أسرياء العالم بينتحر؟ مش تسمع الحاجات دي؟ وبعد مؤخرا بيصوروا حالات الانتحار، تبقى حاجة مؤثرة جدا. راجل كان مليونير كبير في انجلترا، خلاص خد قرار انه ينهي حياته، وجايبينه بقى هو بينهي حياته ديت، بياخد دواء معين، والاول بيقول كلمتين في الفيديو كده: ان انا فلان الفلاني اللي وضعي كذا، انا خدت قرار ان انا انهي حياتي. قوم جاي يشرب حاجه ويموت، وتشوفه بيموت قدامه. سبحان الله. وهو ايه يعني؟ وتلاقي واحد تاني في جوانتنامو، اسير في جوانتنامو، في يعني معتقل رهيب، ومع ذلك يدعو إلى الله ويكون سبب في إن العسكري السجان بتاعه يسلم. يبقى الأمن أمن إيه؟ أمن القلوب وأمن الأرواح، ده حقيقة الأمن. يبقى لهم الأمن وهم مهتدون. شوف بقى الفرقة والاختلاف وانتشار الضلال والعقائد الزائفة وحال الفتن والاضطراب والقلاقل، ان الانسان يرزق نعمه انه يهتدي، يعني يمشي على الطريق الصح. ده يقول ده في الدنيا. وفي الاخره: اولئك لهم الامن، الامن من الفزع الاكبر، كما قال عز وجل: لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه. الامن عماله بقى تتطاير الصحف ودعوى الانبياء يومئذ: اللهم سلم سلم، ويعني كرب شديد ووضع شديد، ومع ذلك أولئك لهم الأمن. دي من نعم ربنا بقى. يبقى لهم الأمن يوم القيامة، فيأمنوا من الفزع الأكبر ويأمنوا من دخول النار، وهم مهتدون كما قال عز وجل: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. كل واحد يعرف طريقه في الجنة يهتدي إلى طريق الجنة. نسأل رب العالمين أن يرزقنا الأمن والهدى في الدنيا والآخرة.

نبص على التماثيل دي ننشط من جيلين. ماشي. الجيل اللي عارف القصه ديت مات وبدا يندرس العلم ويقل التدين ويقل التعلم. فجيه بقى اجيال تانيه قال لهم ايه؟ انتوا عارفين دول مين؟ دولت ما يقول لهمش برضو دول اللي خلقوا السماء والارض. عايزين نركز في دي. ما بيقولهمش دول خلقوا السماء والارض، بس بيقولهم دولت المعبودات، دي الاله اللي كان بيعبدها ابائكم. وسنه الاباء ديت وقع بها شطر الكفر في الارض، يعني جزء كبير من الكفر. انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون. يبقى يقوموا لهم دولت اللي ايه؟ اللي عملوا اللي كان ابائكم بيعملوه، كانوا بيعبدوهم. هو بس شال العباره بتاعت كان يتقوى بهم على العباده انهم كانوا ايه؟ بيعبدوه. شال العباره، شال عدل، بس تعديل بسيط. يقوم يقع هؤلاء في الشرك. المشكله مش كده، المشكله بعد ما وقعوا في هذا الشرك تقليدا وجهلا وزيغا وانحرافا، لما يجي لهم بقى دعوه الرسل تاني زي نوح عليه السلام يبتدي يدعو فيهم التمسك الشديد بالباطل، كما يقول شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، وفيه ولع النفوس من ضمن الفوائد، يعني ولع النفوس بالباطل، ولع النفوس، تعلق النفوس بشده بالباطل. سبحان الله، سبحان الله يعني. وقوموا نوح عليه السلام قومة شديده، شوف فلبث فيهم 1000 سنه الا 50 عاما يدعوه. قال عز وجل عنه: وما امن معه الا قليل. سبحان الله، دي كلها دروس ليدرس القران والعقيده بالطريقه ديت، يعيش في هذه الحياه لا يتزلزل. الدنيا بقى تتهد فوق راسه، هو شايف الدنيا كويس جدا، المفاهيم معاه ثابته، يتالم لكنه لا يضطرب. في فرق انك تتالم، يعني يصيبك الاسى، الالم، الحزن مما يحدث، لكنك لا تضطرب. ما تسالش نفسك سؤال اللي الاخوه تعالى تقول لك ايه؟ والله احنا معدنا عارفين فين الصح وفين الغلط. اوعى تسال السؤال ده، اصل احنا لو وصلنا لمرحله ما عدناش عارفين فيها الصح والغلط يبقى ربنا بيظلمنا، حاشاه سبحانه وتعالى. لازم يكون عارفين فين الصح وفين الغلط. بس الصح بقى صعب قوي، او ناس كتير جدا جدا مش هتمشي معاه، وهكذا. وضحت؟ طيب، وشوفوا لك ايه: وقد اضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين الا ضلالا بدعا. وقال عن قوم هود عليه السلام: قالوا اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا. قال ابن كثير: تأفكنا يعني تصدنا. اجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقين. وانت جاي عشان تمنعنا وتصدنا عن عبادة الآلهة؟ وعن الآلهة امله ايه اللي في عبادة الآلهة؟ شوف الشيطان لما ينزغ الانسان ويعمل له قضيه من لا شيء، مع ان احنا اتفقنا في المره السابقه بعد ايه الميثاق ان فيه في اثر الميثاق ده في نفس كل انسان فطره من التوحيد، وان اللي فطرته انحرفت الرسل بتيجي معاها ايات بينات تعدل له الموضوع تاني وتوضح له الحق تاني. امال ايه؟ لا تعجبن ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. نسأل رب العالمين أن يرزقنا وإياكم السداد في القول والعمل. خلاص. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. يعني هي المشكلة في البينة، مع أنه صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما من نبي إلا قد أوتي ما على مثله، ما آمن على مثله البشر. أي نبي بيبعث بيبقى معه آية يؤمن على مثلها البشر. قالوا يهود ما جئتنا ببينة، مش مقتنعين باللي انت جيت بيه. وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. وقال عن قوم صالح: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا. شوف آباؤنا، يعني هو تقليد. وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. وقال عن قوم شعيب عليه السلام: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد.

قول النبي عليه الصلاة والسلام أريد أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا أنا محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة لا يقاتل عليها ابتداء، إنما يقاتل عليها إذا دخل في الإسلام ورفض التزامها، زي في عهد الصحابة بعد ما مات النبي عليه الصلاة والسلام طائفة من العرب منعت الزكاة، قالت إحنا كنا بندي الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام لأن ربنا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أنت تاخذها بمناسبة إيه؟ فمنعوا الزكاة فقتلوا قتال منع الزكاة، وقصتهم مشهورة يعني. يبقى عصمة الدماء بتثبت بالشهادتين، واحد يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ارفع السيف عنه، عصمة الدم تثبت بالشهادتين وتستمر بالتزام أحكام الإسلام وعدم الإتيان بما يهدر هذا الدم. بس الشيخ مصطفى وصل وثبت في الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. يجلنا مزيد تفصيل.